الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الإشارة في التشهد. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لهذا الحديث بباب الإشارة في التشهد، والمراد بذلك أن يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه من الأحاديث التي تدل على أن السنة للمصلي إذا جلس في التشهد أن يشير بأصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وداوم عليه، وهذه الإشارة تكون بأصبع واحد وهو السبابة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة أن يشير المصلي بها وحدها، وأما بالنسبة لليد الأخرى وهي اليد اليسرى فالسنة أن يبسطها، أو على التفصيل الذي ذكرناه في المجلس الماضي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإشارة تكون بأصبع اليمنى، وأنه لا يشرع للمصلي أن يشير بأصبعه اليسرى مع اليمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما مر على الصحابي يشير بأصبعيه في التشهد قال عليه الصلاة والسلام: أحد أحد، أي أشر بأصبع واحد، لأنه إذا فعل ذلك ناسب القول والفعل، ناسب فعله قولا، وذلك لأنه يشير بأصبعه إلى شهادة التوحيد عند ذكر الله سبحانه وتعالى: والله أحد صمد. فلا يشرع أن يشير بأصبعين لأن ذلك شفع. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن السنة أن يقتصر على الإشارة بأصبع واحدة، وقال بعض العلماء رحمهم الله يشرع له أن يشير بأصبع إذا كانت السبابة مقطوعة أو مشلولة، ولكن الأصل يدل على أن السنة أن يشير بها وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر بغيرها. وأما من جهة المعنى والقياس فإنه إذا لم يستطع أن يشير بأصبعه السبابة قد يشرع أن يقال أن يشير بغيرها، وذلك لأنه في حال العذر يريد إصابة السنة بوجود فعل وإشارة، فإذا تعذر ذلك في السبابة شرع أن يشير بغيرها لكي يحقق الهدي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين القول والفعل. وهذه الإشارة قال بها جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله جميعا، كلهم يقولون السنة للمصلي أن يشير بأصبعه في تشهده سواء كان التشهد الأول أو كان تشهده التشهد الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه في التشهد عند الشهادة، وهي موجودة في التشهد الأول والثاني، ولذلك لا يقتصر الحكم بمشروعية الإشارة على أصبع على التشهد الثاني دون الأول، وإنما يشمل التشهد الأول والثاني. وقال جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة بمشروعية الإشارة لثبوت السنن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار المصنف رحمه الله. وقال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله لا يرفع أصبعه، والذي في كتب فقهاء الحنفية مشروعية الإشارة بالأصبع، هذا هو الذي جزم به أئمتهم وفقها وكبار فقهائهم رحمهم الله، أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال لردها والتكلف في إبطالها وعدم العمل بها، بل يجب على المسلم أن يكون وقافا عند الحق ملتزما بالنصوص الثابتة من هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يرتض فقهاء الحنفية الأجلاء القول بعدم جواز الإشارة، لأنه مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حكى بعض أئمة الحنفية عن الإمام أبي حنيفة وغيره من كبار أئمتهم على العمل بهذه الإشارة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وقال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة إن الإشارة بالأصبع منسوخ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم نسكموا في الصلاة. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة يدل على عدم مشروعية الإشارة. والجواب بأن هذا الحديث يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالإشارة الإشارة باليد، وذلك أنهم كانوا يسلم بعضهم على بعض بعد التشهد كما ذكرنا فيما سبق وتقدم، فنسخ ذلك بقول المصلي في تشهده: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحينئذ يكون المراد بهذا الحديث فعل مخصوص، يكون المراد بهذا الحديث الفعل المخصوص، وهو الإشارة باليد كاملة لا الإشارة بالأصبع. وأما الوجه الثاني فإنه يقال بأن قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة عام، فنقول إن هذا العموم دخله التخصيص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه، فهذه الإشارة دون تحريك، فنقول بأن الإشارة لا حركة فيها على أحد الوجهين. وعلى الوجه الثاني يقال بأنه عام مخصص بهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المثبتة لإشارته في هذا الموضع. وفي هذا الحديث مسألة أخرى، وهي أن الإشارة بالأصبع تكون حال الدعاء، والأصل أنها تكون عند ذكر المصلي للشهادة، أعني قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المراد بالإشارة التوحيد، وذلك في قوله في الحديث المتقدم أحد أحد، فدل على أنه يقوى أن يقال إنه يشير بها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ويشير بها كذلك عند الدعاء لثبوت هذه الرواية في قوله يدعو بها. وإذا كانت الإشارة ترفع في الموضعين فإنه حينئذ يبتدئ الإشارة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله كما قدمنا. وهناك قول ثان عند العلماء رحمهم الله أنه يشرع للمصلي أن يرفع أصبعه ويبتدئ الإشارة عند ابتداء التحيات، وذلك لأنه يثني على الله سبحانه وتعالى ويمجد الله ويعظمه، فيشرع له أن يشير بالأصبع. وهذا القول له وجهه، وكلا القولين صحيح معتبر، فلو رفع المسلم أصبعه عند ابتداء التشهد فإنه لا ينكر عليه، وإن كان الأقوى أن يرفع عند ابتداء شهادته بالتوحيد. وقوله يدعو بها أن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله بمشروعية رفعها عند الدعاء، وأنه يستمر المصلي رافعا لأصبعه حال دعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم وحافظ على رفعها داعيا بها. وقال بعض العلماء رحمهم الله لا يشرع رفع الأصبع إلا عند ابتداء الدعاء، وبناء على هذا القول فإنه يرفع الأصبع ويخفضها على حسب الدعاء، فإذا سأل الله مسألة استفتح مسألته برفع الأصبع ثم يطأطئ الأصبع بعد ذلك، فإذا ابتدى بدعاء ثان رفعها مرة ثانية. فلو قال اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر، يبتدئ رفع الأصبع عند قوله اللهم إني أعوذ، ثم يخفضها، ثم إذا قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رفع مرة ثانية عند ابتداء الدعوة الثانية، وهكذا. وهذا المذهب يعتبر الدعاء موجبا لرفع الأصبع. وقال بعض العلماء يستمر رافعا لأصبعه حال الدعاء دون تحريك، وهذا القول هو أصح القولين إن شاء الله تعالى، وذلك لأن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه. وأما بالنسبة لما ورد أنها مذعرة للشيطان، والأحاديث التي وردت أنه إذا حركها المصلي آذى الشيطان، فإنها أحاديث ضعيفة كما هو ظاهر عند من يتتبع أسانيدها، وقد أشار إلى ذلك الأئمة، ومنهم الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله برحمته الواسعة. فالأحاديث الصحيحة القوية قالت يشير بأصبعه وأشار بأصبعه، وقوله يحركها زيادة فيها خلاف عند العلماء، وقد صحح غير واحد من الأئمة عدم ثبوت التحريك عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا مرفوعا، ولذلك يقوى القول بأنه يشير بأصبعه ويبقيها مرسلة بالإشارة حتى ينتهي ويفرغ من سلام دعائه ويريد السلام. وأما على القول الثاني فإنه يرفع الأصبع ويخفضها عند كل دعوة كما قدمنا. وإذا ثبت أن السنة أن يرفع الأصبع ولا يحركها فإنه لو حركها يتأول الأحاديث التي وردت أو عمل بالتحريك لأنه ارتضى قول من قال بتصحيح تلك الأحاديث فإنه على سنة وخير، لأن الأحاديث إذا اختلف العلماء في صحتها وضعفها وارتضى المسلم قول من صحها وعمل بها لأنه يعتقد صحتها فإنه يعتبر متبعا للسنة ولا ينكر عليه ولا يفرد، وكل على خير إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للصفة الثانية للتحريك فقد قال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله: يشرع للمسلم أن يحرك أصبعه السبابة إلى اليمين واليسار، فهؤلاء لا يقولون بالرفع والخفض، وإنما يرون تحريكها يمينا وشمالا، وهذا القول ضعيف، فإما أن يحركها بالرفع أو الخفض بالرفع والخفض، وإما أن يقتصر على الإشارة تأسيا بالخبر الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها. ولو قال قائل إن قوله في الحديث يدعو بها يدل على التحريك، فجوابه إن هذا القول غير صحيح، لأن المسلم إذا أشار بأصبعه وأبقاها كما هي حال دعائه فإنه قد دعا بالأصبع. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: يدعو بها تدل على بقاء الأصبع دون تحريك، لأنه قال يدعو بها فينبغي أن تبقى مرسلة حال الدعاء دون تحريك، فلو حركها فإنه في فتراته ستكون الأصبع منخفضة، وحينئذ لا يصدق عليه أنه قد دعا بأصبعه. ولكن إذا رفع الأصبع وأبقاها مرفوعة واستمر في رفعها أثناء دعائه تاما كاملا صدق عليه ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه دعا بأصبعه، وهذا القول لا شك في قوته من هذا الوجه. ولذلك يقال بأن السنة أن يشير بأصبعه وأن يبقيها مرسلة كما ذكرنا، وإن خفضها فإنه قول لبعض العلماء وأئمة العلم رحمة الله عليهم أجمعين. وقوله: وفي هذا الحديث دليل على أن اليد اليسرى تكون على الركبة اليسرى، وتكون كذلك على فخذه الأيسر، لورود الحديث الآخر الذي بيناه في رواية أبي حميد، وكذلك رواية وائل بن حجر رضي الله عن الجميع. فلا بأس على المسلم ولا حرج أن يبسط يده وكفه اليسرى على فخذه، أو يجعل كفه اليسرى على ركبته اليسرى، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمله النصوص، ولكن لا يشير بأصبعه، ولا يسن له كذلك أن يعقد بيده اليسرى، ولا يسن له أن يحلق بأصابعها، ولا أن يقبض أصابع يده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسطها، وقد صرح بذلك حديثنا، فدل دلالة واضحة على أن التحليق والقبض والعقد إنما هو في اليمين دون اليسار. قال رحمه الله: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن أميرة وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في التسليم. التسليم مأخوذ من السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل الذي دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوته لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فأثبت لنفسه هذا الاسم المبارك فهو السلام، وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأثبت لله عز وجل أنه السلام ومنه السلام، فهو سبحانه الذي يسلم عباده من الشرور والآفات، ويتولى خلقه بالحفظ من البلايا والمكروهات، وهو سبحانه المسلم على عباده بالسلامة والخير وما يكون منه سبحانه من الإحسان والبر. فهو البر الرحيم، تبارك اسمه وتقدست أسماؤه وجل جلاله سبحانه. وقوله التسليم: لما كانت السنة في الصلاة إذا فرغ المسلم منها أن يسلم عن يمينه ويساره، وصف هذا الفعل بكونه تسليما. فإذا أطلق التسليم فإن المراد به بالصلاة فالمراد به الخروج منها، وهو يوجب التحلل من حرمتها. ولذلك قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء بالتسليم في الصلاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الموضع وما يتعلق به من الأحكام والمسائل. وقوله: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. فالتسليم يكون في الصلاة وخارج الصلاة، ومن هنا قيد المصنف رحمه الله بقوله في الصلاة، لأن السلام مشروع خارج الصلاة ومشروع داخل الصلاة، ومشروع للأحياء ومشروع للأموات. مشروع أن يسلم على الأحياء ويسلم على الأموات. ومن هنا قصر المصنف رحمه الله هذه السنة على موضع مخصوص وهو في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حرمة الصلاة بالتسليم. وقد دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فأثبت عليه الصلاة والسلام للمصلي أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة، وإذا ثبت أنه في حرمات الصلاة فلا يجوز له أن يخرج عن هذه الحرمة إلا بوجه شرعي، وهذا الوجه الشرعي هو السلام الوارد من هديه عليه الصلاة والسلام، الوارد في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يكون قوله وتحليلها التسليم، المراد بقوله التسليم الفيه للعهد، أي التسليم المعهود شرعا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم في الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على أن أتم السلام وأكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم في صلاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. وقال بعض العلماء بزيادة البركة كما ورد في بعض الروايات عن اليمين ثم يقول عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. فهذا التسليم هو المعهود في الشرع، ويجوز أن يقتصر على قوله السلام عليكم، وذلك لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسليم في الصلاة فيه مسائل عند العلماء رحمهم الله. المسألة الأولى: هل التسليم من الصلاة ركننا وليس بركن؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى أن التسليم من الصلاة لازم وركن. وقال الحنفية رحمهم الله: إن التسليم من الصلاة ليس بركن فيها. واستدل جمهور العلماء رحمهم الله بالسنة قولا وفعلا. أما السنة القولية فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسليم في مقابل التحريم، فهو الخروج والتحريم الدخول، فإذا كان الدخول لازما فالخروج لازم. ولذلك نبه عليه الصلاة والسلام على لزوم التسليم لجعله في مقابل التحريم، خاصة وأنه وصف من كبر تكبيرة الدخول بكونه محرما. والمحرم لا شك أنه ينبغي عليه أن يراعي الحرمة حتى يأذن له الشرع بأن يخرج من حدودها، وحينئذ يتلبس بما يخالفها من المباحات التي كانت محظورة عليه. وأما الدليل الثاني من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه ما كان يخرج من صلاته إلا بالتسليم. وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة كثيرة مشهورة معروفة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيح: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام لم يخرج فيها بغير السلام البتة، فواجب على المسلم أن يلتزم هذه السنة وأن لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، وحينئذ يكون ركنا من أركانها. فلا توصف الصلاة بكونها صلاة شرعية إلا إذا أتمها المسلم بالتسليم الشرعي. واستدلوا كذلك بالقياس، وهذا القياس الصحيح. قالوا فيه: إنه يجب على المصلي أن يخرج من حرمة الصلاة بالتسليم، وهو تحليلها كما أن التحلل من الحج والعمرة يكون واجب. فقالوا في قياسهم كأنهم يقولون في قياسهم: يا معشر فقهاء الحنفية، اختلفنا نحن وأنتم في التسليم في الصلاة، هل هو لازم أو غير لازم؟ فنقول: إن التسليم من الصلاة يعتبر لازما كالتحلل من الحج والعمرة. وذلك أن كلا منهما عبادة قد دخل المسلم فيها وتلبس بحرماتها. فكما أنكم تقولون إن الحاج والمعتمر لا يخرج من حرمات الحج والعمرة إلا بالتحلل والتحلل لازم في حقه، كذلك نقول من دخل في حرمات الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها على الوجه الشرعي المعتبر إلا إذا سلم السلام الشرعي. فهذه هي أدلة الجمهور نقلا وعقلا. واستدل الحنفية رحمهم الله بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو حديث ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام صلاته وتشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه ممن أدرك الصلاة تامة. رواه ابن ماجة وغيره، وهو حديث ضعيف. قالوا فقد دل على أنه إذا تشهد فقد تمت صلاته، ومن هنا قالوا يخرج من صلاته بصنعة، والمراد بالخروج بالصنعة أن يكون بالقول أو الفعل، فلا يلزم بقول معين ولا فعل معين. وقولهم بصنعة أي باختيار المصلي، فخرج ما كان بأمن سماوي خارج عن حوله وقوته. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن التسليم ركن من أركان الصلاة، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأما ما استدل به فقهاء الحنفية رحمهم الله من حديث عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه فإنه حديث ضعيف كما قدمنا، ولا يمكن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، إذا كان التسليم ركنا من أركان الصلاة فهل يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين من الصلاة، وأنه كذلك ورد عنه أنه سلم تسليمة واحدة. هذا كله محل إجماع أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا هل يلزم أن يسهل يلزمه أن يسلم تسليمتين، أم يجوز له أن يقتصر على تسليمة واحدة. فذهب جماهير العلماء رحمهم الله حتى حكي الإجماع على أنه يجوز للمسلم أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز له أن يسلم تسليمتين لثبوت السنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر على من يسلم تسليمة ولا على من يسلم تسليمتين لثبوت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهما. وإذا ثبت أنه يشرع أن يسلم تسليمتين وأن يسلم تسليمة واحدة فإنه يرد السؤال، وهي المسألة الثالثة، هل إذا سلم تسليمتين يحكم بلزوم التسليمتين، أم أن الواجب واللازم هو التسليمة الأولى والثانية سنة؟ فجمهور العلماء الذين يقولون بالتسليمتين قالوا إنه إذا سلم تسليمتين فإن الأولى واجبة والثانية تعتبر سنة ليست بلازمة ولا واجبة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتصر على تسليمة واحدة دل على أنها الأصل، وأن التسليمة الثانية فضل وليست بفرض، وقال بعض العلماء إن التسليمة الثانية تعتبر لازمة كالأولى قياسا، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بتسليمتين فيحكم بلزومهما. وبهذا القول قال الحسن صالح، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد ضعفها الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقواها القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والذي قرره الإمام ابن قدامة أن كلام الإمام أحمد لا يحتمل الوجوب أو لا يدل على وجوب التسليمتين معا. وهذا القول أعني أن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية تعتبر سنة، هو الصحيح لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الواحدة. وإذا ثبت أن الأولى واجبة وأن الثانية سنة فما هي الفائدة المترتبة على هذا الخلاف؟ مثل الفوائد المترتبة على هذا الخلاف إذا حدث ما يوجب بطلان الصلاة قبل أن يسلم التسليمة الثانية، فهل يحكم ببطلان الصلاة أو لا؟ فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث قبل الثانية حكمنا بصحة الصلاة، لأن تحليل الصلاة وهو التسليم قد وقع وحدث، وذلك بالتسليمة الأولى، وحينئذ لا يلزمه أن يعيد الصلاة. وكذلك من فوائد هذا الخلاف أنه لو قلنا إن مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة ويفسدها، فلو سلم التسليمة الأولى ثم مرت امرأة أو كلب أو حمار فإنه يحكم بصحة الصلاة ولا يحكم بفسادها. وأما على القول بلزوم التسليمتين فلا إشكال، لأن طريان الموجب للفساد قبل السلام المعتبر موجب لفساد الصلاة كلها، ولذلك أجمع من قال بلزوم التسليم من جمهور العلماء رحمهم الله على أن المصلي لو أحدث قبل أن يسلم من صلاته لزمه أن يعيد الصلاة إجماعا عندهم، أعني فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وإذا ثبت أن السنة أن يسلم تسليمتين وأن يسلم تسليمة واحدة فإن هذا الخلاف الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف تنوع لا خلاف تضاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم واحدة وسلم أكثر من واحدة أعني تسليمتين لبيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قرر الأئمة كالحافظ بن عبد البر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن قدامة والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع أنه لا يجوز للمسلم أن ينكر على أخيه المسلم في مثل هذا الخلاف الوارد في السنن، وأن من سلم تسليمة على خير ومن سلم تسليمتين على خير. ولكن هل الأفضل؟ ولكن يرد السؤال وهي المسألة الأخيرة، هل الأفضل أن يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ والجواب أن الأفضل والأكمل أن يسلم تسليمتين، وذلك من وجوه: أولها أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليمتين أكثر وأشهر، وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله هنا، وكذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث عائشة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فإذا ثبت أن الأحاديث الواردة بالتسليمتين أكثر وأشهر كانت الفضيلة فيما هو أصح وأقوى. ثانيا أن التسليمتين فيهما زيادة ذكر لله عز وجل، وذلك أنه يسلم مرتين فله الأجر مرتين لثبوت التسليمتين ومشروعيتهما. ولا شك أن من سلم مرتين ليس كمن سلم مرة واحدة، لأن من سلم تسليمتين زاد في العمل، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. ولذلك تكون التسليمتان أفضل، ولأن زيادة الرحمة والبركة بالتسليم مرتين أعظم خيرا وفضلا على الإنسان إذا سلم على الخير، على من سلم ومن على من ألقى السلام ومن ألقي عليه السلام. فمن هذه الوجوه قال جمهور العلماء رحمهم الله إن الأفضل والأكمل أن يسلم تسليمتين. وأما بالنسبة للتسليمة الواحدة فإننا نقول إنها سنة مفضولة، وعلى هذا فإنه يلتزم المسلم في أغلب أحواله أن يسلم تسليمتين. كل هذه المسائل محلها صلاة الفريضة والنافلة. وأما بالنسبة للصلاة على الجنائز فالمحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة في الأكثر والأشهر، ولذلك يقتصر على التسليمة الواحدة في فضلها. ومن هنا استثنى بعض العلماء رحمهم الله الصلاة على الجنائز، فقال بأن فضيلة التسليم مرتين تستثنى فيها صلاة الجنازة، فإن الأفضل فيها والأكمل أن يسلم تسليمة واحدة. وقد جاء أن يسلم تسليمة واحدة لأنه المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا قبض المصلي يده اليمنى وأشار بالسبابة فمتى يبسطها؟ هل عند شروعه بالتسليم أم بعد السلام؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يختار بعض العلماء أنه قبل أن يسلم بلحظة يبسط يده ثم يسلم، وقال بعض العلماء يستمر في رفعها إلى أن يسلم، وأظن أن هذا القول هو الأقوى والأصح إن شاء الله تعالى. وهذا القول تصحيح مبني على مسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاستصحاب، لأنه إذا ورد دليل على أصل وجب لزوم هذا الأصل واستصحب فيما سكت عنه. فإذا كان الصحابي قد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه ثم لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام غير هذه الهيئة أو تصرف فيها قبل السلام، لأن الصحابة حفظوا السنة، فلو كان هناك تغيير أو تبديل لاعتنى الصحابي ببيان فقال ثم بسطها وسلم مثلا، لكنه قال أشار بأصبعه ولم يذكر أنه غير هذه الحالة. ومن هنا الأقوى والأظهر أنه يستمر في إشارتها حتى يسلم، لأنه إلى ما قبل السلام مباشرة وهو في الدعاء، ولذلك يتجه هذا القول ويقوى، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يكون النظر في التشهد في موضع السجود أم إلى السبابة؟ أثابكم الله. الوارد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى السبابة، وهذا أكمل في الخشوع وأكمل في حضور القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى سبابته وهي تشير بوحدانية الله عز وجل، وذلك قال أحد أحد، أي إشارة بالتوحيد، استجمع قلبه استجمع فؤاده. حتى قال بعض العلماء من الحكم المستفادة من شرعية السبابة أنها تجمع قلب الإنسان عند الدعاء، ولذلك إذا أشار بها ونظر إليها أثناء الدعاء جمعت قلبه وجمعت فؤاده، لأنها تذكره أنه يخاطب الله عز وجل الواحد الأحد الصمد الذي يجيب الدعاء ويقضي الحوائج سبحانه وتعالى. ففيها خير كثير للإنسان، هذا النظر فيه خير كثير للمصلي. هذا قول لطائفة من العلماء رحمهم الله لوروده في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل والأكمل، وهذا ليس على سبيل اللزوم والوجوب، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى اختلاف التنوع لاختلاف تضاد؟ أثابكم الله. اختلاف التنوع تقول هذا نوع وهذا نوع، مثلا الأذان عندنا أذان أبي محذورة وأذان بلال رضي الله عنهما وأرضاهما، هذا فيه ترجيع وهذا ليس فيه ترجيع. تقول أذان بلال لا يلغي أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة أيضا لا يلغي أذان بلال، لأنه لا يتضمن المناقضة، إنما يكون مناقضا أن لو ورد ما يدل على نفي أذان بلال أو نفي أذان أبي محذورة، ونقول هذا نوع وهذا نوع، فيقال خلاف تنوع. إذا قيل خلاف تنوع لا تجعل نوعا مضادا للنوع الثاني بمعنى أنه ناقض له، وإنما تقول إن شئت فعلت هذا فهو نوع، وإن شئت فعلت هذا فهو نوع، لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا، هذا خلاف التنوع. وخلاف التنوع الأمر فيه واسع، جاء التشهد بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء التشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء التشهد بتشهد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء بتشهد عمر رضي الله عنه، وجاء بتشهد عائشة رضي الله عنها، كل هذه نعتبرها أنواع. من تشهد بأي تشهد نقول تشهده صحيح وصلاته صحيحة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح بن خوات عمن شهد، عن سهل بن أبي حثمة وقيل غيره ممن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أكثر من 10 صفات، نعتبرها خلاف تنوع، لا نعتبرها يعني من خلاف التضاد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله على أي صفة صلاها يعني صلاة الخوف مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة. هذا يعتبر خلاف التنوع، أي أنه نوع ولا بأس على الإنسان إذا فعله، لكن في هذا النوع من الخلاف تحرص على بحث مسألة وهي أي الأنواع أفضل وأكمل. يعني ينتقل العلماء إلى بعد يعني ثبوت هذا كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي الأنواع أفضل. فإذا ثبت النوع تارة يثبت يعني بطريق أضعف من غيره، مثلا يثبت برواية حسنة وتارة يثبت برواية صحيحة، فالذي ثبت بالرواية الصحيحة مقدم على الذي ثبت بالرواية الحسنة، فالحسن يحتج به، لكن عند الفضائل يقدم الأثبت والأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الأئمة ودواوين العلم رحمهم الله يقولون الأفضل أن يعمل بكذا وكذا لأنه أصح، ويقولون حديث فلان أو حديث ابن عمر أو حديث عائشة رضي الله عنها أصح، إشارة إلى أنه أفضل وأنه أكمل، لأن التعبير بالأصح لا يدل على نقض غيره، لأن أصح صيغة تفضيل تقتضي أن الاثنين اشتركا في الصحة أو أكثر من الاثنين اشتركا في الصحة، وأحدهما أقوى وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا بخلاف التنوع الأمر فيه واسع، ولذلك يقولون لا ينكر على من فعل أي نوع من الأنواع، ولا يجوز فيه التثريب والتعنيف. وأما خلاف التضاد ولا يقع في خلاف أصلا بين العلماء رحمهم الله، وأما خلاف التضاد فإنه يختلف فيه الحكم باختلاف النصين، ويكون الخلاف التضاد بحيث يدل أحدهما على حكم ويدل الآخر على نسخه، فالأول يقول لك هذا الفعل مشروع والثاني يقول لك هذا الفعل ممنوع، مضادة كاملة، حينئذ اختلف النصان وتضادا، فأحدهما يناقض الثاني. أحد النصين يقولون أشار بيده، يقول أشار بيده، والثاني يقول ولم يشر بيده، هذا خلاف تضاد. أحدهما يقول الإشارة ثابتة والثاني يقول غير ثابتة. أحد النصين يقول صلى بموضع كذا وكذا، والثاني قال وارتحل ولم يصلي فيه. هذا خلاف تضاد، إثبات ونفي، تحليل وتحريم. أحد النصين يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني يقول حرم. فحينئذ يكون في تضاد بين النصين، فإذا حصل التضاد بين النصين فحينئذ يكون الخلاف، كل من قال بقول لا يرى خلافه، لا يرى خلافه ولا يرى مخالفته، لأنه يرى أن الثابت هذا الشيء، وأن ما خالفه وناقضه يعتبر باطلا وغير جائز في اعتقاده، ولا يجوز له أن ينكر على غيره، لأن لغيره أن يعمل بهذا وأن يفعله، لأنه كما أني أعتبر هذا الدليل، ولا أستبيح للغير أن ينكر علي اعتباري واجتهادي فيه، كذلك غيري يعتبر دليله، ولا يبيح لمن خالفه أن ينكر عليه أو يثرب عليه. فعلى كل حال الخلاف إن كان خلاف تضاد يختلف الحكم فيه، وغالبا ما يكون بالإثبات والنفي والتحليل والنقيض مع نقيضه. وأما خلاف التنوع فإنه يوجب ثبوت الواردة كله، ويكون البحث والمسألة فيه أي الأنواع أفضل وأيها أحسن وأكمل، فإما أن يرجح من جهة السند، وإما أن يرجح من جهة المتن. يرجح من جهة السند كما ذكرنا في الصحة والحسن، وما في الصحيحين يقدم على ما في غيرهما، ولذلك رجح العلماء وفضلوا تشهد ابن مسعود، لأن الإمام البخاري رواه بخلاف بقية التشهدات، وما رواه البخاري مقدم على ما رواه غيره. على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، لأن شرط الإمام البخاري أقوى من شرط غيره. كذلك أيضا يرجح من جهة السند والرواية، من جهة إذا كان مثلا أحد الحديثين، أحد النوعين من رواية صحابي كبير في السن ومتقدم الإسلام وقديم الإسلام، والثاني من رواية متأخر الإسلام، فإذا جاءت الرواية من رواية متأخر الإسلام أشعر أن آخر هدي عليه الصلاة والسلام على الثاني وليس على الأول، ونحو ذلك من الأمور المعروفة التي تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة في النصوص الشرعية وترجيح بعضها على بعض، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل في ركنية السلام أشكل علي، هل التلفظ بالسلام هو الركن أم التفات والسلام مع، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأمر متعلق بالقول لا بالفعل، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على القول لا على الفعل. فالحديث يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولذلك في تكبيرة الإحرام لو قلت الله أكبر ولم ترفع يديك وأنت قصدت بها تكبيرة الإحرام انعقدت صلاتك قولا واحدا عند العلماء، لأنه قال التكبير ما قال برفع اليدين. الرفع لليدين جاء بالسنة الفعلية، ولذلك قوله تحريمها التكبير متعلق بالقول، تحليلها التسليم متعلق بالقول. ومن هنا قال العلماء إذا جاء يسلم فإنه ينبغي عليه أن يبتدئ السلام ووجهه إلى القبلة. والغريب أن بعض طلاب العلم من المتأخرين يقول هذا مما لا أصل له أن يبتدئ السلام ووجهه، ما هو صحيح، هذا قال به علماء وأئمة ومستنبط من النص والحديث، لأنه قال تحليلها التسليم ما قال الالتفات. وفرق بين أن تجعل التحليل بالتسليم، قال يبتدئ، لأنه في الأصل في الصلاة فيبتدئ وجهه إلى القبلة ثم يحرك، بحيث كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام يقارن بين القول والفعل، فهكذا في التسليم يقارن بين قوله وفعله. فإذا ثبت في السنة الالتفات سنة، عطف الوجه سنة، ولذلك لو قال السلام عليكم ولم يلتفت فقد ترك السنة، لكنه قد خرج من الصلاة قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث بأن الخروج من حرمة الصلاة متعلق بالقول لا بالفعل، وعلى هذا فالحكم متعلق بالأقوال، وليس معنى هذا أن نترك السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ونرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام، ونعطف في وجوهنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفاء، ونلتفت في التسليم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مسألة، وهي الخطأ في تطبيق السنة خاصة عند السلام. فالبعض علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي والسنة أنه كان إذا سلم أري بياض خده لمن وراءه سواء عن اليمين أو عن اليسار، فلوجود الغتر والشماغ الآن ينحرف عن القبلة ويحاول كأنه يلتفت للصف الذي وراءه لأنه يريد أن يريهم خده، وهذا ما يمكن يكون إلا إذا انحرف كأنه ينظر إليهم، وإذا انحرف قد ينحرف عن القبلة فقد تبطل صلاته، لأنه إذا انحرف عن القبلة وخرج عن سمت القبلة قبل التسليم ولو بلحظة واحدة اختيارا عمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته. الشرع ما قال له أن ينحرف عن القبلة، الشرع أمرنا بالتسليم، والتسليم قولا وفعلا، قولا الذكر الوارد وفعلا أن تعطف حتى كأن الذقن تأتي على طرف العاتق، هذه هي السنة سواء رؤي الخد أو لم يرى، لأنه إذا وجد الحائل لو لم يوجد فقد أري الخد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ولم يكن له غطاء كما هو موجود على الخدين كما موجود في زماننا. فإذا أراد أن يطبق الإنسان السنة يحرص على مقاربة ذقنه إلى عاتقه، إذا قاربت ذقنه عاتقه وكانت على العاتق وهو ما بين نصف العضد عند الكتف وما بين عظام الترقوة، إذا انعطف بهذا الانعطاف كفاه ولا يعطف جذعه، لا ينحرف يعني، وهذه ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها وأن يبذلوا الغير، يكثر وجودها الانحراف بالصدر، وتجده إذا جاء يسلم يحرك صدره، الصدر يبقى ثابتا على القبلة لأنه مأمور بأن يولي وجهه وذاته إلى قبلة الله عز وجل التي أمر باستقبالها أثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في الصلاة، إذا قمت في الصلاة قياما يعني أو كنت في حال صلاتك فاستقبل القبلة، فلا يجوز أن يعطف صدره عن القبلة، هذا بالنسبة للتسليم. فالسنة فيه أن يكون على هذه الصفة، العبرة بالقول والفعل تبع للقول، ويقارن بين القول والفعل إعمالا للسنة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى تقال أذكار المساء؟ هل بعد العصر أم قبل المغرب أم بعدها؟ وأيها أفضل؟ أثابكم الله. الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساء تقيد بالمساء، ثم يختلف هذا التقييد، منها المقيد المحدد بما بعد غروب الشمس، ومنها المقيد المحدد بما بعد صلاة المغرب، ومنها المقيد بالمساء المطلق في جميع المساء. فأما ما ورد التقييد بما بعد صلاة المغرب كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم أحدا بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر، هذا من الأذكار التي فيها حفظ من الله عز وجل للعبد، وحرزا من الله سبحانه وتعالى لوليه المؤمن أن يشهد شهادة التوحيد ويقولها 10 مرات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عنه في صلاة العصر أنه ورد عنه ذلك يقولها 10 مرات بعد صلاة العصر، هذان موضعان خاصان ومقيدان بالصلاة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقولها 7 مرات قبل أن يثني رجله وقبل أن يتحرك من مصلاه، هذا وارد في بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر. أما بالنسبة لما بعد الأذان كقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك أسألك أن تغفر لي، فإنه قال إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، هذه تكون بعد غروب الشمس عند الأذان، إذا ابتدأ المؤذن من غابة الشمس يقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك أسألك أن تغفر لي، ونحوها من الأذكار المقيدة بالغروب. أما بالنسبة لبقية الأذكار المطلقة في المساء فممكن أن يقولها بعد صلاة العصر، ويفضل بعض العلماء ذلك وأنها تكون قبل غروب الشمس، يعني تكون فيما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وهذا أفضل منها أنه ينتهي يومه بذكر الله عز وجل ويستفتح اليوم الذي يليه بذكر الله. يقوي هذا أن الملائكة التي تتعاقب يسمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وحينئذ استحبوا هذا التوقيت الشرعي، وكأنه يستفتح يوما جديدا فيكون من بعد صلاة العصر، وقالوا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقال بعض العلماء أن العشي كما هو معروف والمساء يبدأ من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس يكون العشي، وتكون والعشي هو فاتحة المساء، ولكن الأقوى والأظهر أنه يقولها مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات إذا أمسى، وهذه تكون بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب ما أمكن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، كمن أعتق 10 رقاب وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي إذا قالها في الصباح وإذا قالها في المساء حفظ حتى يصبح. وكذلك أيضا قول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم يقولها 100 مرة ويشرع قولها في هذا الموضع. فهذه الأذكار المطلقة والتسبيح الاستغفارات مثلا يستغفر 100 مرة في يومه، قالوا يستحب أن تكون فيما بين صلاة العصر وصلاة المغرب لأنها مطلقة في المساء والله تعالى. بقية الأدعية ممكن أن تكون بعد صلاة العصر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المساء تقال بعد صلاة العصر، وهذا القول إن شاء الله هو الأقوى والأظهر والله تعالى. سابقكم الله فضيلة الشيخ في قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه يدعو بها في التشهد، هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في التشهد أم يجعله خاصا بأمور الآخرة والدين؟ أثابكم الله. الدعاء في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين. من أهل العلم من قال يجوز للمسلم أن يدعو بأدعية الدنيا ولا بأس أن يسأل الله الزوجة الصالحة أو يسأل الله دارا أو يسأل الله رزقا ومالا، ليس هناك بأس، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ولهم أدلة قوية جدا، أولها قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فهذا نص واضح جدا على أنك تتخير ما شئت وما أردت. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء الدنيا داخل الصلاة فقال اللهم اهدني وارزقني، فقوله ارزقني الرزق للدنيا، فدعا بدعاء الدنيا وقال اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، والدعاء بأن يعيده الله من المغرم والمأثم دعاء بأمر من المغرم، دعاء استعاذة من أمر متعلق بالدنيا، فهذا يدل إثباتا ونفيا، فدعا بدعاء الدنيا إثباتا ودعا بدعاء الدنيا نفيا. فهذه الأدلة قوية جدا على مذهب الجمهور. ومن قال إنه لا يشرع الدعاء بأمور الدنيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا فأمور الدنيا من كلام الناس، وهو مذهب الحنابلة رحمه الله اختاروا كثير من أئمتهم وهو قول ضعيف مرجوح. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء لثبوت السنة أنه يدعو بما شاء، ولكن على المسلم أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. وإذا أراد الله بعبده الخير وسعادة الدنيا والآخرة صرف همته للآخرة، فجاءته الدنيا ذليلة صاغرة وقسم الله له منها ما يكون عونا على طاعته ومرضاته، فيسأل العبد ربه المسائل العظيمة ويستجمع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان يدعو ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهذا الدعاء دعاء عظيم أن يؤتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونص الله عز وجل عليه أن يسأل العبد ربه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يقيه سبحانه عذاب النار. فإذا جعل الله للعبد هذه 3 مسائل فقد جعل له خير الدين والدنيا والآخرة، فيجعل الإنسان أو العبد الموفق الصالح المسألة للآخرة ويجعل مسألة الدنيا تبعا ولا حرج عليه في ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.